قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سدد الحديث عن الفرق والطوائف، فرق أهل الكلام التي خالفت أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، يبين موقفهم من أهل السنة. وفي أثناء هذا البيان يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الذين وافقوه، لعل الصواب وافقوهم، لأن الكلام عن أهل السنة، وأما الذين وافقوا أهل السنة ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، الناس بالنسبة للتأسي والاقتداء بأهل السنة والجماعة وبسلف هذه الأمة ينقسمون إلى أقسام، منهم من يوافقهم ببواطنهم، أي من حيث العقيدة، من حيث الاعتقاد، سلامة الاعتقاد، ولكن يعجزون عن إقامة الظواهر، عن الالتزام بالسنة في الظاهر، يعجزون عن إقامة الظواهر، لا يلتزمون بالسنة ولا يعملون بعمل أهل السنة، بل ربما وافقوا من يخالف أهل السنة بظواهرهم، كالذين يعتقدون أنهم سلفيون عقيدة ولكن يوافقون الجماعات الأخرى في التنظيم والعمل والحركة، بدعوى بأن السلفيين أناس باردون، ليسوا بحركيين، ليس لديهم نشاط، يكفي موافقتهم في العقيدة لأنهم يتمتعون بسلامة العقيدة، عقيدتهم سليمة، هذه شهادة عظيمة جدا، ولكن يرون بأنهم ليسوا كغيرهم في الحركة والتنظيم والنشاط، لذلك يزعمون أنهم سلفيون عقيدة وحركيون عملا وتنظيما وفي الظواهر، وهذا خطأ محض. كون الإنسان يخالف ظاهره باطنه ويخالف باطنه ظاهره، هذه علامة النفاق. لا يكفي مجرد اعتقادك بصحة عقيدة السلف وأنت تنتقصهم في العمل وتخالفهم عند التطبيق، سلامة العقيدة يجب أن تملي عليك العمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعباد الله ومحاولة الإصلاح، هذا هو العمل الإسلامي. وكونك ترى إن هذا العمل ينفر فيفرق الناس، توافق الآخرين في محاولة تجميع الناس وتجهيلهم، وفي تنظيم الخروج المنظم بالأربعينات بدون عمل، لكونه نظام جماعة معينة تلتزم ذلك النظام وتعمل بنظامهم وبتخطيطهم وتترك موافقة سلفك في العمل، زاعما بأنك طالما وافقتهم في العقيدة لا يضرك مخالفتهم في الظواهر خطأ محض، خطأ في التصور، يجب أن يكون أن تكون سلفيا ظاهرا وباطنا، باطنا من حيث العقيدة وظاهرا من حيث العمل، يجب أن تعمل. وإن اعتقدت كما اعتقد غيرك بأن القيام بالعمل الإسلامي من النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة الإصلاح ما استطعت، أن هذا لا يليق في هذا الوقت لأنه يفرق الناس، والناس يجب أن تجتمع تحت ظل الإسلام، تحت لوحة الإسلام، لوحة فقط بدون عمل. هذه بدعة، وبدعة سيئة، وإبعاد للناس عن مفهوم الإسلام الصحيح، وغش، غش للناس، ليبقى المجتمع جاهلا منقادا للقادة، لأصحاب لقادة الحركات. إياك يا من من الله عليك بسلامة العقيدة وفهم المنهج السلف، وفهم منهج السلف الصالح في باب العقيدة والعمل، إياك أن توزع نفسك، تجعل نصفك مع السلفيين والنصف الآخر مع الحركيين. ما الذي يدعوك إلى هذا؟ المسلم يجب أن يكون صريحا، والتلون واللف والدوران من علامات النفاق. المسلم ظاهره وباطنه واحد هكذا. لكن مع ذلك يقول شيخ الإسلام: الذين يوافقون أهل السنة والجماعة ببواطنهم ويعجزون عن إقامة الظواهر أيضا لا يسلمون من المخالفين للسنة. إذا كنت تحاول أن تجاملهم لتسلم لا سلامة لك، طالما علموا عقيدتك وأنت غير سالم. إذن دعك عن الانقسام على نفسك، وابق على الخط، لأنك غير سالم على كل حال. نكمل كلام شيخ الإسلام حيث يقول: وأما الذين وافقوهم ببواطنهم، أي وافقوا أهل السنة والجماعة ببواطنهم من حيث سلامة العقيدة، وعجزوا عن إقامة الظواهر كما مثلنا، والذين وافقوهم أي وافقوا السلف بظواهرهم من حيث التمسك الإسلامي، من حيث التمسك بالسنة والالتزام والعمل الظاهر، وعجزوا عن تحقيق البواطن، عجزوا عن تحقيق العقيدة والتمتع بسلامة العقيدة. العقيدة مدخولة ومشبوهة، لكن ظواهرهم الالتزام. هذا الفريق الثاني. والذين وافقوهم ظاهرا وباطنا، هؤلاء كمل الرجال الذين اتبعوا سلف هذه الأمة، فوافقوهم ظاهرا وباطنا في عقيدتهم وفي عملهم وفي التزامهم وفي دعوة الناس إلى الدين، لأن الدين الواجب عليك التعلم والعمل والدعوة والصبر. وافقوا أهل السنة والجماعة في كل ذلك بحسب الإمكان، أي ليسوا بمعصومين. السلف أنفسهم من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيهم معصوم، ولكن سددوا وقاربوا، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به. جميع الفرق، أي المنحرفون عن السنة من الروافض والمعتزلة والجهمية والأشاعرة لا بد أن ينتقصوا من وافق السلف ظاهرا وباطنا، وهؤلاء يتسلطون على هؤلاء أكثر فأكثر، أو من يتعاطفون معهم في الظاهر، يتعاطفون معهم في الظاهر ويوافقون في الظاهر موافقة ظاهرية ولكن العقيدة غير سليمة، والعكس أيضا، هؤلاء كلهم لا يسلمون من طعن المنحرفين وذمهم، كلهم مذمومون. إذن فليختر العاقل لنفسه الطريقة المثلى، وهي الموافقة الكاملة ظاهرا وباطنا، أن تكون سلفيا باطنا وظاهرا. السلفية الباطنية دون الالتزام أو الالتزام بدون سلامة العقيدة لا يجدي. قال شيخ الإسلام: فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا على تفاوت في ذلك كما علمتم، يذمونهم به بذلك النقص ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها الأسماء والألقاب التي يطلقها المنحرفون على أهل السنة وعلى من وافقهم ظاهرا وباطنا وصار منهم، وعلى من وافقهم باطنا دون الظاهر، وعلى من وافقهم ظاهرا دون الباطن، هذه الأسماء قد يعتقدونهم صدقها وهي مكذوبة. من ذلكم قول الرافضي، الرافضي وهم الروافض هم غلاة الشيعة، سموا روافض لرفضهم أبا بكر وعمر وفضلهما وخلافتهما بل وإسلامهما، بل كفروا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم الذي يليه عمر، ولا تسأل عمن بعدهما. هؤلاء الروافض يقولون: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه من المؤلف لا من الرافضي، الرافضي لا يقول رضي الله عنه، من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض عليا. انظروا هذا التلبيس. العام قد يقتنع بهذا الالتزام، بهذا التلازم، التلازم بين بغض أبي بكر وبين ولاء علي، يزينون للناس إن عليا تجب موالاته ومحبته لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زعمهم وصيه، ولكن لا تتم محبته وموالاته إلا ببغض أبي بكر وعمر وعثمان. بهذا يغزون الآن العالم الإسلامي، وخصوصا بعد أن قامت لهم لأول مرة في التاريخ دولة على وجه الأرض، بدأوا الآن يغزون العالم الإسلامي وخصوصا المناطق النائية في إفريقيا وشرق آسيا، يغزون بهذه الفكرة الآن غزوا مركزا، ويحاولوا أن يفهموا عوام المسلمين أن محبة آل البيت واجبة ويسلم العام، وفي مقدمة آل البيت علي بن أبي طالب، وتعرفون مكانته وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن كل من يبغض عليا فهو كافر. وهذه الكلية قد يسلم لها العامي: كل من يبغض عليا فهو كافر، أو كل من أبغض عليا فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلام. تسلم هذه الكليات كلها، فإذا سلموا تدرجوا معهم إلى أن يصلوا معهم إلى تكفير أبي بكر وعمر. ولكن الله لطف بالمسلمين، عاطفة المسلمين ومحبة المسلمين القديمة الراسخة لأبي بكر وعمر حالت بينهم وبين تنفيذ هذا المخطط، كما اكتشفنا ذلك في عدد من الدول في دول إفريقيا. أنشأوا لهم مدارس تسمى مدارس آل البيت، وسعوا في إقناع المسلمين بأنهم هم الدولة الإسلامية الوحيدة، وبذلوا ما استطاعوا بذله بذلا سخيا، ووظفوا الناس في مدارسهم تلك إلى أن تمكنوا منهم، وأخيرا لم يتمكنوا إلا أن يبوحوا بأسرارهم بتكفير أبي بكر وعمر والنيل من الصديقة عائشة رضي الله عنها. ولما وصلوا إلى هذه النقطة كفر بهم كل متعلم، فلم يبق لديهم إلا العوام، ثم المتعلمون أثروا في الآخرين فكفروا بهم جميعا بحمد الله تعالى، فرجعوا إلى الإسلام من جديد. هذا حصل في بعض دول شرق إفريقيا. وهكذا المسلمون إنما ينخدعون بالكليات وبالكلام العام، لكن إذا جاء التنصيص على بغض أبي بكر وعمر وعثمان والنيل من عائشة رضي الله عنها وكفر الصحابة، سوف لا يبقى لديهم أحد، ولكنهم لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم في تضليل المسلمين، إذ لا توجد أيما جهة تقاومهم، وهم وحدهم في الميدان الآن في ميدان التضليل باسم الدعوة إلى الإسلام، لا توجد مقاومة تذكر، وكل التي توجد المقاومات التي توجد من أفراد من الدعاة التابعين لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على ضعف لقلة عددهم وضعف إمكانيتهم لا يستطيعون مقاومتهم، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. مع ضعف الدعاء وضعف إمكانيتهم لهم التأثير الملموس دون الروافض ودون من سموهم بالمبشرين المنصرين ودون غيرهم من المنحرفين والكفار. الدعوة الإسلامية الضعيفة غير المنظمة المنتشرة في العالم اليوم على غير تنظيم هي التي لها التأثير الملموس بالنسبة لمن يتصل بتلك الجهات، ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله وحده. وبعد، يقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض عليا. هذا كلام باطل، لأنه في زعمهم لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، من أبي بكر وعمر. وأما أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى وسعت صدورهم لمحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون تفريق بين الصحابة، ثم يجعل الرافضي من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، يلقبون كل من يحب أبا بكر وعمر بأنه ناصبي، أي نصب العداء لعلي وآل البيت جميعا، وقد كذبوا. نحن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة وعليا وأولاده لا ننصب إداء لأي أحد، لا نعادي أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل من سلف هذه الأمة، بل من المؤمنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، محبة جميع المؤمنين، في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول الرافضي، يجعل الرافضي من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة، الملازمة بين حب علي وبغض أبي بكر أو العكس، ملازمة باطلة التي اعتقدها الرافضي صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب، ما أكثر إنصاف هذا الإمام ابن تيمية. يقول التي اعتقد صحيحة، هذا احتمال ضعيف، أو عاند فيها وهو الغالب. الغالب إن الرافضي معاند، اللهم إلا إذا كان عوام الروافض، عوامهم قد يكونون معذورين لأنهم ليس لديهم دراسة في ملة الروافض. أئمتهم الذين اعتقدوا فيهم العصمة طاعتهم واجبة كطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم علماؤهم يكتسبون وجوب الطاعة من الأئمة، علماء الشيعة إلى يومنا هذا وفقهاؤهم يلزمون العوام بطاعتهم. العامي الرافضي يرى وجوب طاعة الفقهاء والعلماء، استغلوا فيهم هذا المعنى لا يعلمهم شيئا. عوام الروافض من أجهل عوام المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، عوام أهل السنة أحسن منهم حالا، لأن العام عندنا لا يعتقد وجوب طاعة العلماء، قد يأتي إلى عالم كبير فيسأله فيجيب، إن وافقه الجواب قال له جزاك الله خيرا، وإلا قال له غيرك كثير على المبحر، هذا كثير عند العوام بحمد الله تعالى، وإن كانت العبارة فيها نوع من الجفاء لكنها خير من اعتقاد وجوب طاعة العلماء. لا يوجد عالم تجب طاعته بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من دعاك إلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الروافض عوامهم يدينون باعتقاد وجوب طاعة علمائهم، لذلك ترونهم يسوقونهم سوق الغنم، عالم واحد في زعمه يلبس عمته سوداء وراءه عدد كبير يسير وراءه يبكي ببكائه، يضحك بضحكه، ويحزن بحزنه، كل ما يفعل هذا العالم يفعل قطيع من الغنم. السبب لأنهم ربوهم على الجهل، على الطاعة العمياء. وللأسف بعض الجماعات تحاول أن تسلك هذا المسلك مع المجتمع الإسلامي اليوم، بعض الجماعات التي تحاول تجميع المسلمين وتجهيلهم وأن يقودوهم كيف يشاءون، كأنهم قلدوا الشيعة والروافض في هذا المذهب السيء. هكذا ينتهي الكلام حول الروافض، والكلام حولهم يطول ولكننا نختصر. وكقول القدري، القدرية المراد بالقدرية هنا نفاة القدر، كلمة القدرية تطلق على نفاة القدر وعلى المبالغين في إثبات القدر وهم الجبرية. لكن المراد هنا نفاة القدر الذين يرثون علم الله السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة وقدرته على كل شيء، ويزعمون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، وأن الله لا تدخل قدرته مع قدرة العبد فيما يخلق. من اعتقد أن الله أراد الكائنات، أي شاء، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، وخلق أفعال العباد، فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة. ما هو الصحيح عندهم؟ الصحيح عندهم أن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية. أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. الأفعال الاختيارية في عقيدة القدرية خلق للعباد، أي أثبتوا خالقين بلا حساب، وهم مشركون شركا سيئا جدا، لم يثبتوا خالقين اثنين، ولكن أثبتوا خالقين بلا حساب. كل عبد من ملك وجني وإنسي يخلق أفعال نفسه الاختيارية إلا الاضطرارية. الاضطرارية كالموت، كحركة المرتعش، اليد المرتعشة حركتها حركة اضطرارية، أما حركته الاختيارية يمسك الكتاب فيفك فيذهب فيجيء فيدخل فيخرج فيعمل فيترك، هذه أفعال اختيارية كلها خلق للعباد عندهم. أما من قال بأن الله أراد كل شيء أزلا ولا يقع في هذا الكون إلا ما أراده الله وشاء أزلا، بل علم وكتب وشاء ثم نفذ، من اعتقد هذا الاعتقاد وأن العباد هم وأفعالهم مخلوقة لله، العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة لمن؟ لله سبحانه. ولكن الله منح العبد قدرة محدودة وإرادة تابعة لإرادته واختيارا محدودا، بهذا يكون مكلفا يثاب فيؤاخذ. العبد ليس بمجبور ولا بخالق، الخالق هو الله وحده، والعبد فاعل، فاعل باختياره وبقدرته وبإرادته. الله هو الذي خلقه ومنحه الإرادة ومنحه القدرة ومنحه الاختيار ليعمل باختياره، فيثاب إن فعل خيرا ويعاقب إن فعل شرا. إذن العبد ليس بمجبور ولا بخالق، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وسط بين الجبرية وبين القدرية. القدرية الذين يرون بأن الأمور غير مقدرة بل مستأنفة، كل إنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، يقولون لأهل السنة الذين يرون بأن العبد فاعل وليس بخالق وأن الخالق هو الله وحده، يقولون أنتم جبرية جعلتم العبد مجبورا، كذبوا على أهل السنة. نحن نفرق بين الجبر وبين الفعل بالاختيار. الجبرية بالمناسبة أو بالمقابل هم الذين يعتقدون بأن العبد لا قدرة له ولا إرادة له ولا اختيار له، بل كالجمادات حركته كحركة الشجرة التي في مهب الريح حركتها ليست باختيارها، هؤلاء هم الجبرية. أهل السنة لا يقولون بهذا ولا يقولون بأنه خالق. ماذا يقولون؟ الله هو الخالق، العبد وأفعاله مخلوقة لله، ولكن الله حكمة منه منح العبادة القدرة والإرادة والاختيار، بذلك يكون مطيعا أو عاصيا. أما الأشعرية فهم دائما في غموض في كل موقف، موقفهم هنا غامض، هم في الواقع جبرية، لكنهم يريدون أن يدافعوا عن جبريتهم بإثبات ما يسمى بكسب الأشعري. وكسب الأشعري تفسيره لم يتضح لهم فضلا من أن يتضح لغيرهم، ولذلك يعد كسب الأشعري من المستحيلات. مستحيلات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام، هذه من مستحيلات الكلام التي سجل عليها العقلاء. مستحيل أن تفهم كسب الأشعري. الأشعري يرى إن العبد له قدرة، ليس مسلوب القدرة، لكن قدرته لا تفعل، عبارة عن إنسان يملك جهازا عاطل، جهاز تعطل لا يعمل. ما الفرق بين من يملك جهازا لا يعمل وبين الذي لا يملك الجهاز؟ لا فرق بينهما، هذا مجرد جهاز لا وجوده كعدمه، عنده عقل لكن العقل هذا لا يعمل. إذا عزمه على العمل خلق الله ذلك العمل بدون أن يكون لقدرة العبد تأثير في ذلك العمل، إذن لا يعمل. لا فرق بين الجبري محض وبين كسب الأشعري، إنما يتسترون باسم كسب الأشعري وهم جبرية. راجع العقل والنقل عند ابن رشد تجد التفصيل هناك موجود في المكتبة، مكتبة الحرم. وبعد: وكقول القدري من اعتقد إن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة. هذا كذب، إنما الذي يسلب العبد القدرة والاختيار هم الجبرية، وأهل السنة ليسوا بجبريين ولا كسبيين، ولكنهم سنيون يقولون ما قال الله وما قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، هذه عقيدة الجبرية وليست عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنهم يلقبونهم بهذا اللقب ظلما وافتراء عليهم. وكقول الجهمي من أتباع جهم بن صفوان من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه، هكذا يكيلون لهم بلا حساب الألقاب. من قال إن الله فوق العرش، هل قال خلاف ما قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي قال إن الله فوق العرش من هو؟ الرحمن على العرش استوى، هذا كلام الله. ثم استوى على العرش، هذا كلام الله. الذي قال إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل السنة لا يقولون في حق الله شيئا، افهموا تماما، أهل السنة لن يقولوا أبدا من عند أنفسهم، خصوصا في هذه الصفات يسمون صفات خبرية. الصفات الخبرية لا سبيل إلى إثباتها إلا بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما آمنا، لا أقول إنما قلنا، إنما آمنا بأن الله فوق العرش وأن الله مستوى على عرشه وأن الله فوق جميع المخلوقات، آمنا بذلك تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك أن نعتقد بأن الله محصور في شيء. لا، لو قلنا إنه في داخل السماوات صحيح، يلزم من هذا أنه محصور في شيء. لو قلنا إنه في مكان معين، مكان كذا، قلنا إنه محدود. لكنه فوق جميع المخلوقات، ولا نعلم عن كيفية استوائه وكيفية علوه، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو. من كانت هذه عقيدته، لا يقال في حقه إنه جعل الله محصورا في شيء أو محدودا أو جعله جسما مركبا. أما لفظة الجسم فمن محدثات علم الكلام، لا تطلق هذه اللفظة على الله لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال إن الله جسم، ولا يقال إن الله ليس بجسم. أولا، العبارة محدثة. ثانيا، تحتمل معنيين عند من أحدثها، تحتمل معنى باطلا ومعنى صحيحا. وما كان كذلك، القاعدة عدم إطلاقه على الله لا نفيا ولا إثباتا. أعيد هذه العبارة، كلمة الجسم والمركب والحيز والجهة، هذه من العبارات التي أحدثها علماء الكلام. وعلماء الكلام متى وجدوا؟ ما تاريخ علم الكلام؟ في عهد العباسيين. كلكم درستم التاريخ تعلمون، في عهد النبوة لا ذكر لهذه العبارة، في عهد الخلافة الراشدة لا ذكر لهذه العبارة، في عهد الأمويين خصوصا في أوائلهم لا ذكر لهذه العبارة. ولما جاء أحد العباسيين، وبالتحديد الخليفة السابع المأمون، هو الذي فتح باب الشر على المسلمين وأدخل، لأنه كان مولعا بحب الاطلاع، ترجم كتب أجنبية غير عربية وغير إسلامية كاصطلاح المنطقيين والفلاسفة وعلم الكلام، وأدخل ذلك على المسلمين، واتصل به بعض علماء الكلام كالمعتزلة، وحاد الرجل عن الخط وآذى المسلمين. بالاختصار، من أحد العباسيين إلى يومنا هذا عرفت هذه الألفاظ: الجسم والعرض والمركب والمتحيز والجهة. يقول شيخ الإسلام: هذه العبارات عند أهلها تحتمل معنيين اثنين، معنى صحيحا ومعنى باطلا. وما كان كذلك، لا يطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا. أما من أطلق فيستفسر. إذا قال إن الله جسم، ماذا تريد بقولك بأن الله جسم؟ إن قال أريد بأنه ذات وليس بمعنى هو ذات، نقول له المعنى صحيح، وإطلاق هذه العبارة على هذا المعنى خطأ، وقس على ذلك سائر العبارات. من أطلق هذه الكلمة وفسرها تفسيرا صحيحا، قبل المعنى وردت العبارة. ومن أطلق وفسر تفسيرا سيئا، أراد بالجسم ما يشار إليه، أو ذا دم ولحم أو غير ذلك على حسب اصطلاحاتهم واختلافاتهم، ردت العبارة والمعنى معا. وهكذا المركب، وربما يطلقون المركب لينفروا الناس من إثبات الصفات، يقولون إن الله ليس بمركب. لو قلت نعم إنه ليس بمركب يقول إذن لا تثبت له وجها ولا يدا ولا ساقا ولا أصابع. لذلك لا ينبغي أن تسلم من أول الأمر إذا قعد قاعدة وسألك سؤالا كأنه بحسن نية، لا تسلم، لا تقول لا لا ولا نعم، ولكن استفسر ماذا تريد بالمركب، ماذا تريد بالجسم، ماذا تريد بالجهة. هل تريد بالجهة ما فوق العالم؟ الله فوق العالم. إذا قال إن الله في جهة وأردت بذلك أنه فوق جميع المخلوقات، يقال له أصبت في المعنى وأخطأت في التعبير، وهكذا سائر العبارات. ويسمي الجهمي من يثبت لله العلو بأنه مشبه. لا نذهب بعيدا، الأشاعرة الصغار الموجودون عندنا لا يزالون يقولون بهذا الكلام، من يثبت علو الله بأنه مشبه. إذن هذه العقيدة كانت جهمية فدخلت على الأشاعرة من حيث لا يشعرون. وكقول الجهمية والمعتزلة معا، من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم بأنه جسم مركب. الجهمية لا يثبتون شيئا لله تعالى لا اسما ولا صفة إلا الوجود المطلق الذهني. أما المعتزلة فيثبتون لله سبحانه وتعالى أسماء جامدة لا تدل على المعاني مع نفي الصفات. من قال لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم. لذلك هذه العبارة في النفس منها شيء، لأن المعتزلة يقولون إن لله علما، إن الله عليم بلا علم. أي نعم صح، إن لله علما، أي إن لله علما وقدرة. عقيدتهم يثبتون بأنه عليم بلا علم، نعم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. لو أثبت الإنسان عندهم هذه الصفات يكون وصف الله سبحانه وتعالى بأنه جسم، لأن هذه من صفات الأجسام، فيوافقون الجهمية في ذلك، ويزعمون بأنه جعل الله مركبا وأنه مشبه، لأن هذه الصفات أعراض عندهم. وتقدم إن العرض ما يقابل الجسم، فقد يطلقون على الصفات بأنها أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر، جوهر متحيز، كلها عبارات علماء الكلام، وقد تقدم بيان هذا المصطلح. وكان وكل متحيز جسم مركب أو جوهر مفرد، الجوهر المفرد ما لا يقبل القسمة عنده. وبالاختصار أهل الكلام سواء كان جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كل من يثبت لله صفات يعتقدون بأنه مشبه وأنه مجسم، وهذا باطل. إثبات الصفات لا يستلزم التركيب ولا يستلزم التجسيم ولا يستلزم التشبيه، ولكنها ألقاب باطلة كذبوا بها على أهل السنة والجماعة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو ربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر إن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم، اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة كما سمى الروافض والجهمية والمعتزلة أهل السنة بما سمعتم، بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها لما خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لقبوهم بهذه الألقاب كما لقبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلكم الألقاب لما خالفهم في دينهم، لقبوه بأنه شاعر ومجنون وكاهن وغير ذلك. من فعل ذلك فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، يترك أمره إلى الله. قد لا يشتغل أهل السنة بالدفاع عن أنفسهم، ولكن يبينون الحق والباطل، لكن الدفاع عن النفس بأن يسبوهم كما سبوا وبأن يلقبوهم بألقاب كما لقبوا لا يفعلون ذلك، ولكن يبينون أن ما قالوه باطل، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة. هكذا يتركون، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيهم على ما فعلوا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يجعل الله العاقبة للمتقين مهما فعل أهل الباطل، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والعاقبة في النهاية لأهل السنة والجماعة، وهذا أمر ملموس. كم مرت فترات عاش أهل السنة فيها في شدة الغربة، وأنتم تحسبون اليوم أسوأ من بعض الفترات التي تقدمت؟ لا، نحن اليوم نعيش فترة من أحسن الفترات بعد عهد الأمويين، من عهد الأمويين إلى يومنا هذا لم تمر على الإسلام فترة كهذه، فترة ذهبية استطاع أهل السنة أن يؤلفوا ويطبعوا كتبهم وينشروا عقيدتهم في العالم، في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. بينما من عهد المأمون العباسي إلى آخر، ربما إلى القرن الثاني عشر، عاش المسلمون حياة جاهلية جهلوا فيها منهج السلف، ولكن التجديدات التي تتابعت، التجديد الذي قام به أحمد بن حنبل رحمه الله، والتجديد الذي قام به ابن تيمية في القرن السابع الهجري، والتجديد الأخير الواسع الذي قام به ابن عبد الوهاب الذي نعيش أثره، هذه التجديدات أظهرت عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن كانت مهجورة. لذلك الحق أبلج والباطل لجلج، لا تهزنوا. ولكن لو درستم التاريخ وقارنتم بين الماضي والحاضر لفرحتم بهذه النعمة التي تعيشونها وتحمدون الله عليها وتطلبون من الله مزيد التوفيق. وجماع الأمر، يقول شيخ الإسلام: إن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام. هذه البحوث بحوث تخص طلاب العلم الدارسين وغيرهم، يستفيدوا فائدة عامة ولا يؤاخذوننا إذا خضنا في هذه النقاط، لأن مثل هذا العلم فرض كفاية يجب أن يتعلم طلاب العلم، ولا يجب على الآخرين إلا بصفة عامة. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديث الصفات 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، قسمان من بني آدم يتفقان في اللفظ فيقولون تجري نصوص الصفات على ظواهرها من الكتاب والسنة، وقسمان آخران على خلاف ظواهرها، تجري على خلاف ظواهرها، وقسمان يسكتون. التفصيل: أما الأولون أحدهما من يجري ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها، ولكن يخطئ ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة، يقولون خوطبنا على حسب عقولنا، فأخبرنا الله أن له علما وقدرة وسمعا ووجها ويدا، ونحن لا نعقل من هذا إلا كما نعقل في أنفسنا، إذن هي هذه الصفات كصفاتنا، هؤلاء هم المشبهة. ومذهب باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق، أنكره السلف الذين أدركوا ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاحد الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل، كافر. كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر، قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نهتي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نحكي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد، إذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة، وجهد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة، ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات، يثبت الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية، نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط، ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور، جاهل وله شبهة الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب، ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى، واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم: ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه، لا. هكذا يزعم النفاة، النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته، استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها، معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه. احفظ هذه القاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حذوه. ما قلته في الذات يجب أن تقوله في الصفات، بمعنى إيمانك بالذات ليس إيمان تكييف وإيمان إدراك للحقائق، ولكن إيمان إثبات. إيمانك بالله بذات العلية إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله. فيجب أن يكون إيمانك بصفات الله وأسمائه إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله، لا زيادة على ذلك. ثم قال: فمن قال لا أقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. عفوا، اقرأ. وقال رحمه الله تعالى: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم إن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. يقول شيخ الإسلام: فمن قال من المشبهة مثلا لا أقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين عندنا في المخلوق، إذن علمه كعلم المخلوق فيده كيد المخلوق، يقال له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ أي هل تؤمن بالله وبذات الله؟ إذا قال نعم، كيف آمنت بذات الله؟ هل تعتقد أن ذاته كذوات المخلوقين؟ إن قال نعم فقد كفر، ابحث لك عن جواب آخر. إن قال لا، ذات تليق بالله، قل له: إذا له صفات تليق به سبحانه. ومن المعلوم، هذه قاعدة ثانية ينبغي التنبه لها، ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. حتى في المخلوقين تختلف الصفات، صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن لم يفهم من صفات الرب عز وجل الذي ليس كمثله شيء إلى آخره، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.